بس هو كاتب ليه اعباء الحياه نسيتنا ان احنا اناث يا اخوات، نسيتنا ان احنا نساء، نسيتنا ان احنا يعني ايه بيت، يعني ايه زوج. الناس في الغرب لما بيسمعوا ان الزوجه في مصر او في الدول العربيه او في المسلمين الزوج عليه كل الاعباء دي ما بيبقوش مصدقين. الزوج بيجيب كذا وبيصرف على البيت ومعيشك معاه ببلاش، والله العظيم اقسم بربي في البلاد الغربيه، في بلاد الغرب كده، لان هي الست تنزل تجيب اكلها وشربها وسكنها وكل حاجه، يعني بياكلك من غير ما ياخد منك فلوس وبيعيشك في شقه من غير ما ياخد منك فلوس. ده حاجه جميله جدا. ده احنا لو مكانكم كنا يعني نقعد نبص في رجلك واسنا طول الليل ونهار. ما يعرفوش بقى اللي بيحصل، هما ما شافوش. فاسال الله ان يؤلف بين القلوب يا اخوان. فدي كانت وقفه مهمه جدا في ان انت تعرفي ان الازواج والابناء فتنه، وانهم عاريه، وانهم عدو حينما يلهوك عن الله ويلهوك عن طاعه الله. بعد كده في الصوره لما هتنزلي تحت بقى بعد كده، ها، انما اموالكم واولادكم ها فتنه والله عنده اجر عظيم. اجر عظيم على ايه؟ على المضي في هذا الاختبار، على ان انت تاخدي بالاسباب اللي هي اللي احنا قلناها بقى ربنا اديها لك، الرحمه ها والدعاء والاحساس بالعجز، هي دي الاسباب اللي انت تخديها، اللي هي الادوات اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لك. لما بقى تاخدي الادوات دي وتشتغلي بيها فربنا سبحانه وتعالى يعطيك ساعتها الايه؟ الاجر العظيم. والله عنده اجر عظيم. ها؟ فاتقوا الله ما استطعتم. احنا قلنا قبل كده التقوى هي ايه؟ تقديم محب الله على محب الشخصيه. محب الشخصيه ان انا اقعد اهلل في عيالي طول النهار والجيران يسمعوا بيا. وانت انت ما بتسكرش يا بنت، الله يخرب بيتك كده. عايزه طول النهار اقدر اعمل كده. لكن الله سبحانه وتعالى يحب منك الستر وان صوتك ما يطلعش كده. ويحب منك ان انت تبقي هاديه في بيتك، ويحب منك ان زوجك مش كل ما يدخل البيت يعني 90% من مشاكل الازواج والزوجات بسبب الصوت العالي، تيجي تحكمي ما بين اثنين. بصي يا استاذه انا عايز اقول لك على حاجه، صوتها عالي جدا وانا على السلم طالع صوتها طالع، ينفع؟ ببقى عايزه اقول يا ارض اتشقي ولا ايه؟ اقول له لا ما ينفعش يا اخوي، والله ما ينفع. اه جوزك اشتكى لي يا هند، وجوز الناس كلها اشتكوا. لا يا اخوات لا، ما الله سبحانه وتعالى يحب ان تستتري، تستتري بقى بصوتك، تستتري بلبسك، تستتري بحالك، تستتري تتكلمي كده. وقرن في بيوتكن، شوفي الوقر كده، تقعدي كده متنفده كده، يعني على قد ما نقدر يا اخوات. لازم لازم القران يهذبنا، ولازم الدين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انت خدتي محاضره النهارده ربنا هيختبرك فيها، اول ما تدخلي هتلاقي جوزك عامل حاجه في الشقه غلط. انت لسه بقى جايه من المحاضره، فاتقوا الله ما استطعتم. امسكي نفسك يا حاجه، مش مشكله الشراب مش محطوط في سبت الغسيل، يعني مش مهم، مش مهم العيال حاطين الكتب فوق الثلاجه، مش مشكله. امسكي نفسك، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا. الله اكبر. يا رب اجعلنا من الذين يسمعون قول فيتبعون احسنه. واطيعوا، اطيع الله واطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك، ها، واسمعوا واطيعوا وانفقوا. ياتي الانفاق في الاخر، ها، ومن يوق شح نفسه. الشح بقى الناس متخيله ان الشح هو البخل، لا، ده البخل جزء من معاني الشح. الشح ايه؟ الشح في الكلمه الحلوه اللي انت بتقولها، الشح في القعده الظريفه اللي انت قاعداها معاه، ومثلا ايه هو عايز يقعد معاكي وانت عايزه تقعدي طول الليل مش عارفه تعملي ايه في المطبخ. يا ست الحاجه الله يرضى عليكي، والله العظيم الاطباق مش هتموت. الاطباق قعدالك، اقعدي مع الراجل وسيبي الاطباق اللي في ايدك دي. ما انا لو ما خلصتش المطبخ قبل ما انام مش عارفه يجي هرش في حكاية. انا ماليش دعوه بالكلام ده. في راجل قاعد هو يحب زي هو ما بيحبش، خلاص اعملي انت عايزاه، لكن هو يحب انك تجلسي معاه وتتكلمي ومش عارفه ايه. يبقى دي لازم، يبقى الشح انك تشحي باللي عندك من الخير. اي شح بقى، تشحي عليه بالكلام، تشحي عليه بكذا، طول ما هو قاعد ماسكه الموبايل. الموضوع ده بيضايق الازواج جدا يا اخوات على فكره. هم اللي ماسكينه الرجال، مش مشكله هم يعملوا اللي يعملوه. لا لا حاجه، انت كده بتتكلمي في السياسه كده، مش هنروح كده. لا هم يمسكوا مش مشكله. احنا يا اخوات ربنا سبحانه وتعالى مدينا الصبر اكتر ومدينا الرحمه اكتر. ولولا الصبر كنا خلفنا وربينا وما نمناش وكلام ده. لولا ان الله سبحانه وتعالى اعطانا ميزات عن الرجال. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالي وحالكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك